إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد أن فرغنا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول أهم الأسباب التي تحمل على الصبر على الطاعة وعن المعصية وتعين عليه، وانتهى الحديث إلى ذكر آخر هذه الأسباب، وقلنا إنه جامع لما سبقه من الأسباب، وهو ثبات شجرة الإيمان في القلب. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. ثبات شجرة الإيمان في القلب هو السبب الجامع للأسباب التي تعين على الصبر على الطاعة وعن المعصية، فإنه كلما قوى الإيمان كلما كان صبر العبد عن المعصية وعلى الطاعة أتم، بقدر قوة الإيمان وثباته في القلب، بقدر ابتعاد المرء عن المعاصي وإقباله على الطاعات. ومن ظن أنه يمكن أن يجتنب المعاصي بغير الإيمان الثابت الراسخ فقد غلط. هذا منتهى إليه حديثنا في اللقاء الماضي، وكان ينبغي أن نذكر أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان ونماء شجرته في القلب، لكن ضاق الوقت عن ذكرها، فنذكرها الآن إن شاء الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق، إن العبد إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقد بذر بذرة الإيمان في قلبه، ثم من الناس من يتعاهد هذه البذرة المباركة ويسقيها ويغذيها بما ينميها ويقويها، فتمتد جذورها في أعماق القلب وتخرج ساقها سامقة في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومنهم من يهمل هذه البذرة المباركة فتخرج ضعيفة الجذور قليلة الفروع لا تكاد تثمر من ضعفها، وإذا هبت عليها رياح الشهوات والشبهات تكاد تقتلعها من جذورها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ثم وجب على العبد أن يتعاهد إيمانه وينظر أيزيد هو أم ينقص، فهذا أولى ما بذلت فيه الجهود والأوقات وتنافس فيه المتنافسون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بسند حسنه الهيثمي والألباني رحمهما الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما يبلى الثوب ويرق. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فسألوا الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، نسأل الله تعالى ذلك. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن ينظر أيزداد هو يعني إيمانه أم ينقص. هذا من الفقه الذي إذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا وفقه إليه. فهلم إلى بيان هذه الأسباب، عسى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إيمانا ثابتا راسخا ويقينا صادقا، نسأل الله تعالى ذلك. وأول هذه الأسباب التي يزداد بها الإيمان وتنمو شجرته في القلب معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإن العبد كلما ازداد إيمانا بالله عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتقلب في رياض معاني هذه الأسماء والصفات، فإنه يزداد حبا لله عز وجل وتعظيما وهيبة وإجلالا وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وإنابة إليه، إلى غير ذلك من العبادات القلبية التي يصلح بها القلب فتصلح تبعا لذلك الجوارح، فلا تكاد تتحرك ولا تسكن إلا على وفق ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولعل هذا هو السر في حصر الخشية في العلماء، وأول ما يجب على العبد تعلمه العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم بالله إنما ينتج عن تدبر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها متذكرا في مدلولاتها معتبرا بمعانيها عاملا بمقتضاها مقدسا لمسماها دخل الجنة. إذا ليس المطلوب هو مجرد سد هذه الأسماء وحفظها، وإنما حفظها مع التفكر في معانيها والاعتبار بدلالاتها والعمل بمقتضياتها والتقديس لله عز وجل الذي تسمى بها سبحانه وبحمده. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لماذا يدخل الجنة؟ لأنه إذا أحصاها على النحو أو على المعنى الذي ذكرته نقلا عن أهل العلم، من حفظها متفكرا في مدلولاتها معتبرا بمعانيها عاملا بمقتضاها مقدسا لمسماها، هذه تقوده ولا بد إلى خشية الله عز وجل. وقد علق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخشية على مقدار العلم بالله عز وجل، فقال وهو الصادق المصبوغ في الحديث الصحيح: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إذا العلم بالله يؤدي ولا بد الى خشيته جل وعلا. وكفى بخشية الله تبارك وتعالى علما، وكفى بالاغترار به سبحانه وتعالى جهلا. اما اني اعلمكم بالله واشدكم له خشية. فالتفكر الدائم المستمر في اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وفهم معانيها يجعل القلب محبا لهذه الذات العظيمة الجليلة الجميلة، فان القلوب مفطورة على حب الكمال والجمال، والكمال المطلق انما هو لذات الله جل وعلا، والجمال الاتم ليس الا لصفاته سبحانه وبحمده. فحبه يغلب على القلوب، ولكن بعد معرفته جل وعلا. فمن عرفه حق معرفته احبه ولا بد، ولا يزال يتقلب في رياض هذه المعرفة حتى يعظم الله تبارك وتعالى ويجله، وحينئذ يغفر الله عز وجل له ما سبق من زلله ويحفظه فيما بقي من عمره، فيصفو قلبه ويشعر بالقرب من ربه عز وجل. لا اقول قرب مكان، بل قرب مكانة ومعرفة ومحبة، كما في الحديث القدسي الذي رواه ابو هريرة، الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وان اتاني وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولا. وهكذا تكون العلاقة الرائعة بين الله تبارك وتعالى وعبده، لينقله من الإيمان إلى التقوى فالإحسان، فيعبد الله عز وجل كأنه يراه. وتلك منزلة الإحسان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الشعور متى يصل إلى قلب المرء وهو غافل عن الله عز وجل، وهو لا يعرف عن الله تبارك وتعالى الا مجرد انه يرزقه بعدما خلقه فقط، لا يكاد يفكر فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من حقوق وواجبات وعبادات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تأمل خطاب القرآن العظيم، تجد ملكا عظيما له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها إليه، مستوى على عرشه يدبر أمر مملكته، لا يخفى عليه شيء من فعل عباده وأقوالهم. ثم سرد أقوالا أو كلاما طويلا في أسماء الله عز وجل وصفاته، ثم قال: فإذا شهدت القلوب من القرآن العظيم ملكا عظيما كريما جوادا رحيما جميلا، هذا شأنه، يعني ما تقدم ذكره، كيف لا تحبه ولا تنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التحبب إليه والتودد إليه. فإذا شهدت القلوب من القرآن العظيم، المهم أن نقرأ القرآن بتدبر وتمعن كما سيأتي بيانه لنشهد هذا المعنى العظيم. فإذا شهدت القلوب من القرآن العظيم ملكا عظيما رحيما جوادا كريما جميلا، هذا شأنه، كيف لا تحبه ولا تنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل من سواه. وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاءها وقوتها ودواءها، بحيث إذا فقدت ذلك هلكت وفسدت ولم تنتفع بحياتها. هذا للأسف كلام يقع على الجروح. فنحن نقرأ القرآن ونطالع أسماء الله عز وجل وصفاته، فما بالنا لا نفعل ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مما سبق ذكره؟ لماذا؟ لأننا نقرأ ونمر على الآيات والأسماء، على الآيات ما فيها من أسماء حسنى وصفات عنا، وكأننا لا نقرأ شيئا ولا نسمع شيئا. وما هكذا يستفاد من كتاب الله عز وجل، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا يجرنا إلى السبب الثاني من الأسباب الذي يزداد بها الإيمان وتنمو شجرته في القلب، وهو تدبر آيات الله عز وجل في كتابه العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة المطهرة. فإن المتدبر لآيات الله عز وجل لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا ولا بد، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكم قلت ينبغي للمرء وهو يطالع وهو يقرأ كتاب الله عز وجل أو يسمع آيات الله عز وجل تتلى عليه، ينبغي عليه أن يتعاهد إيمانه وينظر منشوب الإيمان في قلبه أيزداد بتلاوة آيات الله عز وجل وسماعها أم أنه لا يستفيد من ذلك شيئا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إذا الإيمان يساوي زيادة الإيمان بقراءة القرآن وسماعه. أنت موصوف بهذا الوصف مؤمن، فمن دلائل صدق هذا الإيمان أنه كلما مررت بآية تقرأها أو تسمعها استشعرت زيادة الإيمان في قلبك، وإلا فك على نفسك. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذا المرء يجب أن يتهم نفسه حين لا يستشعر زيادة الإيمان وهو يقرأ أو يسمع القرآن، يتهم نفسه هو لا يتهم القرآن، فالآفة فيه لا في كتاب الله عز وجل. وقال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فجعل الذكرى تابعة للتدبر، ولا يمكن أبدا أن يتذكر المرء بغير تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، هذه الغاية من إنزال هذا الكتاب العزيز لتدبره، ليتدبروا آياته ثم وليتذكر أولو الألباب. فتدبروا القرآن الكريم من أعظم وسائل وأسباب تحصيل الإيمان ومقوياته، ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لأن علم القرآن جماع كل العلوم، ولم لا؟ وهو كلام الله رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بل تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببركة هذا القرآن الكريم والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بإيه؟ لماذا؟ بالقرآن الكريم. ولكن من يستفيد بالقرآن؟ تذكروا الآية الثالثة الذكر: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكذلك معرفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما تدعو إليه وما جاءت به من علوم الإيمان وأعماله، فإنها كذلك من أعظم أسباب زيادة الإيمان. فكلما ازداد العبد علما بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ازداد إيمانا ويقينا. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهل الدين إلا الكتاب والسنة؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضله صلى الله عليه وسلم على أبناكم. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والأحاديث في فضل العلم لا تكاد تحصى. لكن ما هو العلم الذي نتحدث عنه ويريده ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ إنه العلم النافع الذي يقود إلى خشية الله جل وعلا. فالعلم إما حجة لك وإما حجة عليك. وقد قلت في اللقاء الماضي: لا ينبغي أن يفهم مما قلت أن مجرد معرفة هذه الأسباب التي تحمل على الصبر على الطاعة وعلى المعصية كاف في حصول الصبر. لابد من بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة لتحويل هذا العلم إلى عمل. وتلك هي الآية التي نشكو منها عدم مطابقة أو موافقة العلم العمل. فالعلم في وادي والعمل في وادي آخر. نسأل الله تعالى السلامة. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، لأنه إن لم ينفعك بأخذك إلى طاعة الله عز وجل والتنافس في ميدان هذه الطاعة فسيكون وبالا عليك يوم القيامة، يوم تقف بين يدي ربك عز وجل ويقول لك: أي عبدي ما عملت فيما علمت. سؤال لا بد أن نعد له من الآن جوابا ونتحرى في الجواب الصواب، فليس يقبل ويروج عند الله عز وجل إلا الطيب الصواب. سؤال هيوجه للكل: ما عملت فيما علمت؟ العلم أو تدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان. كذلك من هذه الأسباب معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العطرة وأخلاقه العظيمة وشمائله الجليلة ودلائل نبوته ومعجزاته صلوات ربي وسلامه عليه. معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العطرة وأخلاقه العظيمة وشمائله الجليلة ودلائل نبوته ومعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه بلا ريب وتشهد بأنه رسول الله حقا، ولو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى الله عليه وآله وسلم لكفى. لو لم يعطى النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات إلا هذه السيرة لكفاه ذلك دلالة على صدق نبوته ووجوب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول العلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى: ومن طرق موجبات الإيمان ومقوياته معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما له من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه صلى الله عليه وسلم حق معرفته لم يرتب لم يشك في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أي فمعرفته صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي الإيمان لمن لم يؤمن به وزيادة الإيمان ممن آمن به. كان يمكن أن يعذروا إن لم يكونوا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعرفونه حق معرفته، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ونساءهم. فما الذي دعاهم إلى الكفر به وعدم النزول على شرعه؟ أم لم يعرفوا رسولهم؟ كان هذا يمكن أن يكون عذرا لهم، لكنهم عرفوه حق المعرفة فلماذا لم يتبعوه؟ وهكذا كل من عرفه صلى الله عليه وآله وسلم حق معرفته غلب على محبته والله الذي لا إله إلا هو. أقسم بالله غير حالف أنه ما من أحد يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق معرفته ويطالع شمائله وأخلاقه وسيرته إلا غلب على محبته، تسربت المحبة إلى قلبه، شعر أم لم يشعر، أراد أم لم يرد. لماذا؟ لأننا نقول إن القلوب مقصورة على حب الكمال والجمال، وإذا كان الكمال المطلق لله عز وجل فالكمال البشري لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان الجمال الأتم لصفات الله عز وجل فالجمال البشري لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا لا يحب؟ فإذا أحبه العبد ما ثمرة ذلك؟ ألا ما أرخص الكلام، ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما؟ وهذا حبنا إلا من رحم ربنا، حب كلام وفقط إلا من رحم الله. ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما، وما أغلاه إذا كان قدوة واتباعا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فكما سمعتم أحبتي الكرام، معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تدبر آيات الله تبارك وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التقلب في رياض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العطرة وشمائله العظيمة وأخلاقه الجليلة، والإيمان بمعجزاته ودلائل نبوته، هذا من أقوى الأسباب التي يزداد بها الإيمان. ومن باب الدلالة على الخير، أقول من أعظم أو أفضل ما صنف في بيان معاني أسماء الله عز وجل وصفاته وكيفية التعبد بها كتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وأذكر أن بعض المعاصرين قد جمع هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى وكيفية التعبد بها في كتاب المنشور باسم أسماء الله الحسنى للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما تدبر آيات الله عز وجل فما أكثر التفاسير التي علاها التراب دون أن ينظر فيها، وربما يدفع المرء في ملخص لأحد المواد الدراسية لأبنائه 20 أو 30 أو ربما 50 جنيه ليتفوق الولد في دراسته، ولا يكاد يدفع 5 جنيهات فقط في كتاب تفسير مبسط أو ميسر، ويقرأ آيات الله عز وجل ويمر عليها وكأنها طلاسم أو ألغاز تحتاج إلى من يكفها. أما إنه يعمل إلى رف من أرفف مكتبته أو إلى تاجر يبيع الكتب الإسلامية ليشتري كتابا يزيل به جهالته ولو بمجرد معرفة الكلمة ومعناها، فهذا لا يكاد يفكر فيه. وسبق أن وزعنا في هذا المسجد تفسيرا مختصرا لكتاب الله عز وجل، ثم آتي في دروس أحسب من يشهدها طلبة علم يهتمون على الأقل، أقول أقل شيء ينبغي الاهتمام به معرفة الكلمة ومعناها، فأسأل في معاني كلمات لا أجد لي مجيبا. فمن ثم لم ننتفع بالقرآن الكريم، نقرأ نتعبد بالتلاوة نعم، لكن أين الثمرة؟ ما الفائدة؟ الفائدة ذهبت لإعراضنا عن التدبر. أقول مجرد معنى الكلمة للأسف يخفى على الكثيرين، مجرد معرفة معنى الكلمة يخفى على الكثيرين. طيب يا أخي، لو كلمك ذو شأن عندك بكلام فضربته ومضيت إلى حال سبيلك، ثم جاء وقال لك يا فلان ألم أقل لك كذا وكذا، قلت له لن أفهم ما قصدت، لن أعرف ما قلت، بالله عليك يجد عليك أم لا؟ نريد إجابة، يجد أم لا؟ يغضب يسخط أم لا؟ الجواب طبعا الكل يقول آه، وربما عابه وذمه واتهمه بأفظع التهم، أنت حمار ما تفهمش، ممكن يقول له كده، أنا كلامي واضح زي الشمس، لكنك حمار ما تفهم، ممكن يقول له هذا الكلام، مع إنه إنسان زيه زيه، فما بالنا بالله عز وجل وكلامه. ألا يستحق منا أن نقف مع كل كلمة بيسميها الناس غريبة. خلينا نقول غريبة. ألا يستحق منا أن نقف مع الكلمة لنعرف معناها مجرد المعنى فقط؟ وأنا سبق من هذا المكان أو في هذا المكان أن سألت عن بعض الكلمات القرآنية، فخرج الكل يشهد بأنه جاهل حتى بمعاني الكلمات، ثم كان ماذا؟ لا شيء، فكأن شيئا لم يكن. تأثر لحظي، أما بعد ذلك فدع القرآن ليقرأ على المآذن وتتشنج الأعصاب بسماعه ويهتف باسم المقرئ أو الثالث، إنما نفتح القلوب باستقباله ولو بمعرفة معاني كلماته. هذا أمر لا يفكر فيه الكثير. نعم ممكن يقرأ جزء واثنين وثلاث ويقول أسعد الناس أنه قرأ كذا وكذا وكذا، لكن ما أثمرت القراءة؟ سؤال لابد أن نطرح. معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الترمذي عليه رحمة الله كتاب قيم في هذا الباب اسمه الشمائل المحمدية، واختصر الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتاب أسماه مختصر الشمائل المحمدية، اختصر فيه على الأحاديث الصحيحة فقط. والإمام الآجري رحمه الله تعالى كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أحسب رجلا يحب أن يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينعى بنفسه عن مطالعة هذين الكتابين إن لم يكن عن حفظهما. تعرف منين؟ وسبق أن ذكرت في عدة خطب بعنوان اعرف نبيك هذا الكلام، لكنه كما قلت ينسى مع الأيام، لأن الحرص على حفظ العلم أصبح في حكم النسيان إلا من رحم الله عز وجل. وقد حث الله تبارك وتعالى الكافرين على ماذا؟ على تدبر أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كفار يتدبروا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فما الظن بالمؤمنين؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل إنما أعظكم، الخطاب لغير المسلمين، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. إنما نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نمدح النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعرف عنه إلا النذر اليسير، فكيف تصل محبته إلى قلوبنا المحبة التي تثمر الطاعة؟ أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أحسب أني أستطيع عقد الجلسة التي بعد الصلاة، فأسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة.